الحياه اللي نظرتها يا حلا من جماله يبهر الكون العظيم يلي من صور وسبحانه عطا الجمال اللي به العالم حليم يا حلا اللي نظرتها يا حلا يا حلا وعن غيره أبا موهبة من عند الإله الكريم بنت كلم بالهدى ومهذبة يبتسم كن الخلود بها نعيم يا حلا اللي نظرتها يا حلا يا حلا مفروض الضباء بالجمال وعازل الصوت الرخيم يا حلاتي نظرتها يا حلا يا حلا يا حلا جمالها يثمر الكون العظيم العظيم كل من صور وسبحانه عطا الجمال الجمال الجمال اللي به من صبري هبا حيلتي لله من لي يا نديم كم نشيت ودكت ملموس الحفا قارص الرمضة وحفيان الحميم سجد على غصن الصبا والعساجد في سوالي يا همين إن عطرت الجيم مني لك نبا وإن عطيت الكاف كافي يا فهيم يا حلاتي اللي نظرت يا حلاتي يا حلاتي اللي نظرت يا حلاتي العظيم العظيم من صور وسبحان عظام بالجمال اللي نظرت يا حلا من جماله يبهر الكون العظيم يجل من صور وسبحانه عطى عطى عطى الجمال اللي بهالعالم حليم